ونور الدين عتر في تحقيقه لكتاب معرفة علوم الحديث أو يسمى كذلك مقدمة ابن الصلاح له الاسمين يعني. التزم بإخراجه على ضوء علم مصطلح الحديث. فلما رجع المخطوطات الأصلية لهذا الكتاب كان إذا وجد انتهاء مقابلة أو بلغ سماع أو كذا يضعها في الهامش، فهي صورة عن صورة المخطوطات القديمة، وبلغت قمة الطباعة العربية لما أمر السلطان المجاهد الغازي عبد الحميد الثاني رحمه الله الذي حكم من 1877 إلى 1909 بعد خلعه، أمر بطباعة صحيح البخاري، وحرص على العلماء، سوى لجنة من 12 عالم من علماء عصرة يرأسهم الشيخ حسون النواوي شيخ الجامع الأزهر لطباعة صحيح البخاري، وطلب منهم أن يبحثوا عن أهم النسخ التي كتبت أو جمعت أو حققت من صحيح البخاري. فاعتمد العلماء على نسخة اليونيني. اليونيني هو أحد المؤرخين وحفاظ الحديث، كان من ليدنه جمع نسخ البخاري والموقرة بينها ومقابلة بينها. نسخة اليونيني ميزتها أنها اعتمدت على أصح النسخ من صحيح البخاري، والأمر الثاني أنها عرضت على إمام عصر في النحو الإمام ابن مالك، فالكتاب مقابل على أهم النسخ أو أصح النسخ من صحيح البخاري، وفي نفس الوقت عرضت على نحوي عصر ابن مالك لمراجعتها لغويا ونحويا وصرفيا، فصارت من أصح النسخ في التاريخ لكتاب حديث نبوي. فلذلك أمر السلطان عبد الحميد أن يطبع هذا الكتاب وفق نسخة اليونيني اللي هي كنا مقابلة بين النسخ ومعروضة على ابن مالك صاحب الألفية، وطبعت هذه النسخة وجعلت هدية من السلطان عبد الحميد رحمه الله إلى العالم الإسلامي، وصورت النسخة كثير في 9 مجلدات موجودة الآن مصورة، موجودة صورها دار الجيل. هذه أهم الكتب التي تكلمت عن مصطلح علم الحديث. ثم من المتأخرين نجد كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. النواوي اختصر مصطلح معرفة علوم الحديث لابن الصلاح وشرح سماه التقريب، أي تقريب علوم المصطلح الحديث. فأتى الإمام السيوطي المتوفى 911 هجري وشرح تقريب النواوي وسماه تدريب الراوي إلى تقريب النواوي، وهو من أفضل الكتب في معرفة مصطلح الحديث النبوي. وكذلك هناك في كتاب شرح ألفية عملها معاصرة وصديقه اللدود السخاوي، كذلك شرح ألفية في الحديث كذلك، والشيخ اللي هو العراقي كذلك له ألفية في الحديث. أما ابن حجر فله في المصطلح نخبة الفكر وشرحها في نزهة النظر، وهذه مختصرة جدا تريد شارحها. وكذلك نزهة النظر شرحها حققها ونشرها وشرح بعض مصطلحاتها الشيخ نور الدين عتر ونشرها بالطريقة القديمة اللي هي مقابلة النسخ، يبين لك أنها تمت المقابلة أو بلغت المقابلة إلى المكان أو هذه الفقرة. ثم في العصر الأخير طلع من مصطلحات بعض المنظومات كمنظومة البيقوني في علم المصطلح، وهذه شرحها كثير، وعليها شرح العلامة حلب المرحوم عبد الله سراج الدين شرح البيقونية، وهي من أفضل شروح المصطلح لأنه بسط المصطلح وشرحها شرح جيد. قبل شوي تطرقوا إلى أهم الكتب في معرفة المطبوعات، يمكن أنا ما انتبهت، لكن في كتاب سبق معجب أستاذنا الصالحية على رحمه الله له كتاب اسمه ذخائر التراث العربي لعبد الجبار عبد الرحمن من أساتذة جامعة البصرة، سبقهم بكتاب اسمه ذخائر التراث العربي، وهو يتناول كل ما طبع من المخطوطات منذ ظهور الطباعة إلى عصره في تقريبا أول الثمانين. والدكتور عبد الجبار عبد الرحمن من المختصين والمهتمين في الببليوغرافيا المعاصرة، وله اهتمام خاص بكتب المخطوطات، وكذلك له كتاب جميل جدا في 4 مجلدات اسمه كشاف الدوريات العربية. هذا عمل كشاف لكل الدوريات العربية من ظهور الطباعة في العالم العربي حتى سنة 1980. فتستطيع من خلال هذا الكشاف متابعة مثلا لو اخترت موضوع عن المتنبي تبي تعرف ما هي المقالات التي تناولت المتنبي في كل المجلات العربية الرصينة كالرسالة والثقافة والمقتطف والمشرق، تجد أجزاء الصحة الأجزاء المجلة نفسها وصفحة الكتاب. هذا كتاب قيم كذلك لعبد الجبار عبد الرحمن. وكنت نذكره للأساتذة قبل كتاب معجم المطبوعات لسركيس. سركيس كان كتبي مشهور فتابع أوائل المطبوعات العربية ورصدها في كتابة معجم المطبوعات العربية والمعرفة، وخصص الفصل الأخير من كتابة لموضوع الكتب التي طبعت باسم مجهول. وله كتاب آخر اسمه جامع التصانيف الحديثة. موضوعنا اليوم، أنا يمكن هذه الفرشة اللي قلتها من الساعة بس مقدمة لعملية النسخ. طبعا عملية التحقيق تمر بعدة مراحل أكيد الأساتذة تتكلم عنها، لكن أشير لها بإشارة بسيطة. طبعا أول مرحلة من مراحل التحقيق هو اختيار المخطوط. اختيار المخطوط يتم من خلال إما البحث في فهرس المخطوطات أو كتاب تاريخ الأدب العربي لبروكلمان أو كتاب تاريخ التراث العربي الفؤاد سنسكين أو سؤال أهل الاختصاص. هذه أربع مصادر رئيسية في معرفة المخطوطات وأماكن وجودها. أول واحد قلنا إحنا السؤال أهل الاختصاص، وبعدين البروكلمان وفؤاد سنسكين تاريخ التراث العربي وال أول واحد اللي بحث المخطوطات فارس المخطوطات نفسها مثل فارس أربري للشاسبر بيتي مثلا فارس ألفرت في برلين الفارس القديم لباريس اشتغلوا فيه في الفارس السمعاني الأسكريال السمعاني مو سمعاني سمعاني أسباني اللبناني اشتغل في أسبانيا وفارس مكتبة الأسكريال اللي فيها نوادر المخطوطات العربية لأنهم الأسمان كعادة الأوروبيين في السرقة يعني هاجموا قراصنة خزانة السلطان وسرقوا ما فيها من ضمنها الكتب كان حامل مكتبته من مدينة إلى أخرى فغزوها وأخذوها. رجعت السلطان؟ لا ما لحق ما رجع هو فهذه الخطوة الأولى اللي اختارها مخطوط. اثنين، دراسة المخطوطات نفسها واستجلابها إما بالصور أو بالذهاب إلى دار المصدر أو مكان المصدر اللي فيه المخطوطة نفسها. إنه ممكن يطلع على المخطوطات لأن في بعض الأحيان في التصوير المخطوطات التي تبعث إلى الباحث أو المحقق لا تكون كافية في تقييم هذه المخطوطة، قد يكون فيها نقص، قد يكون فيها طمس، قد يكون فيها خرم، قد يكون فيها بتر. هذه مشاكل، فيجب على الباحث الجاد في ذلك طبعا أنه يذهب إلى مكان أو مصدر المخطوطة للتأكد من صلاحيتها للتحقيق. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التصنيف أو الاختيار، أنه يختار ما هي النسخة المراد تحقيقها أو ما هي النسخة الأم التي يراد تحقيقها. ومثل ما قال الدكتور ناقب شوي أستاذنا أنه قال أول شيء تختار الأقدم نسخة المؤلف أو نسخة مكتوبة في عصر المؤلف أو نسخة مكتوبة مقروعة المؤلف أو قرأها على المؤلف، ثم الأقدم أو كتبت بقلم عالم حتى لو كان متأخر. فعلى سبيل المثال المخطوطات التي كانت في حوزة ابن التلاميذ التركزي علامة الدنيا في اللغة، وهذا ما تلا في أول القرن العشرين مع أنه متأخر، لكن المخطوطات التي وضع عليها خطه أو إجازته أو ضبطه تعتبر في قمة النسخ. يعني لو شوفون كتاب المخصص وهو من اشتغاله رحمه الله، هو اشتغل في المخصص في 21 جزء، وكان الكتاب أول من نبه له واحد عمل كتاب قاموس فرنسي عربي سماه القاموس الفرنساوي العربي اللي هو محمد النجاري الشابوري، ألف كتاب في أول في منتصف القرن التاسع عشر فرنسي عربي، وصادف كثير من المصطلحات النباتية أو العلمية أو الحيوانية أو الأحجار أو كذا في قاموسة، فأحوجه ذلك إلى البحث عن كتاب عربي يهتم بهذه المصطلحات، فلم يجد أفضل من كتاب المخصص لبن سيدة، لأن حنا عندنا أهم معاجم المعاني في التراث العربي كتاب فقه اللغة للثعالبي وكتاب المخصص لابن سيدة، ومخصص طبعا كان أعمر رحمه الله لكتابين، كتاب المحكم وعلى قلب الحروف، وكتاب المخصص وهو على المعاني، أي لا يتابع الكلمة في أولها أو وسطها وكذا في الباب والفصل وكذا، وإنما كان يجمع كل مواد معنى عام مثلا في النبات، ثم يوزع النبات إلى أقسام، نباتات اللي لها جذور، نباتات لها جذور، أو مثلا يأتي إلى الحيوان فيقسم إلى الهوام والحشرات والطيور مثلا، ويقول الطيور مثلا اللي يصطاد بها مثلا وهي تتم فيها كتب البيزر أو غيرها، وفي الطيور اللي مثل الأصوات الجميلة أو كذا فيضعها في باب واحد. فهو أول من نبه إلى طباعة المخصص هو النجاري الشابوري صاحب المعجب الفرنساوي العربي، فنهد بعض علماء مصر لطباعة هذا الكتاب واستخدموا فيه لطباعته، وكان موجود في عصرهم ومن التلاميذ التركزي رحمه الله، فحقق الكتاب على نسخة وحيدة مع الأسف فيها خروم وتعبانة جدا، لكنها طلعها أخرجها خروج جيد، وكان فيه رحمه الله يسكن في بدرون في أحد العمارات، فحقق الكتاب حتى أصيب بالسل ومات، وكان فكان يقول دائما أنا شهيد المخصص على رحمة الله. فهذا من الناس اللي ذبحوهم كتبهم، وكان الشيخ على النادرة تجر النادرة، كان الشيخ المرسبي عليه رحمة الله يشرح الحماسة ويشرح الكامل المبرد، وكان يضع الدبس حواليه عشان البعوض ما يلسع يعني، فهذه من نوادر العلماء. ثم بعد اختيار معرفة النسخة الأم يبدأ بالتحقيق، والحين نجي حق قضية النسخ. طبعا من التأكد من الموضوع نفسه، من التأكد أن المخطوطة هذه لصاحب الشخص الفلاني أو غيره، عندنا مصادر تدلنا على نسبة الكتب لأصحابها. طلع عالم كبير جدا اشتهر باسم آخر في القرن 11 الهجري، هو الشيخ مصطفى عبد الله اللي الناس عرفه باسم حاجي خليفة، هو اسمه مصطفى عبد الله بدرجة شهرته كبيرة جدا، هو اسمه مصطفى عبد الله، قليل المصادر اللي تناولت حياته أو كتبت عنه، وكتب عنه الشيخ الكوثري مقالة طويلة جدا في مقالاته في ترجمة حياته. حاجي خليفة كان يسير مع العسكر وكان له اهتمام بالكتب، فنقل ما يقارب من 16 إلى 20 ألف عنوان مع مقدمات هذه الكتب، فمن السهل أنك إذا وجدت مخطوطة تقرأ مقدمتها تعرف إذا هي للشخص الفلاني أو الفلاني من مراجعة كشف الظن، وإذا لم تجد اسم الكتاب في موضعه من حسب ترتيبه الأبجدي فراجعه، إذا كان فيه شرح راجعه باسم الكتاب المشروع. يعني على سبيل المثال كتاب كنز الدقائق النسفي له عدة شروح 20-30 شرح، الكتاب اللي هو في شرح الكنز النسفي مع الأسف ملاحظة بس، كنز الدقائق لحد الآن ما طبع طبعة علمية حتى الطبعة الأخيرة، لأن كنز الدقائق نص في كتابه في مقدمة كتابه أنه سيضع أسماء المجتهدين الذين يخالفون أبا حنيفة في كتابه، سيضع علي مالك ميم مثلا والشافعي شين مثلا والإمام أحمد على سبيل المثال ألف أو الهمزة، لكنها لم تطبع هذه الرموز، مع أن توجد نسخة جيدة في تشستر بيتي موضوعة فيها هذه الرموز، لكنها لم تطبع على هذه الرموز أبدا مع الأسف. طبعا تحت باب الكتاب المشروع راح ينجدك كشف الظنون لحاجي خليفة المتوفى 1067 هجري، وحاول بعضهم التدليل عليه منهم رياضي زادة في كتابه أسماء الكتب، ثم حاول المشير أو اللي هو إسماعيل البغدادي الباباني تدليل على كتاب كشف الظنون، وألف كتابه إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، ثم أتى العلامة الدمشقي جميل العظم وألف كتابه السر المصون على كشف الظنون، لكنه لم يتعدى حرف الألف أو الهمزة. وهناك بعض الكتب التي خصصت كل في كل علم من العلوم أسماء أهم الكتب فيها، ككتاب مثلا إصبع السعادة مفتاح السيادة للقاش خبري زادة، هذا كتاب مكتوب من هنا عزب، قد قسم الكتب أو العلوم إلى أقسام وذكر فيها أهم أسماء المؤلفات في كل علم. ثم لحقه ملك بهبان صديق حسن خان، سوى كتاب اسمه أبجد العلوم، قسم أقسام، تجد في القسم اللي يتكلم فيه عن الفنون أهم الكتب في كل موضوع. إذا لم تستطع الاهتداء من خلال المقدمات اللي موجودة في المخطوطة وما راجعت على كشف الظنون ولم تجدها فاجتهد حسب ما تستطيع لإثبات. إما أن الزركلي مثلا في كتابه العظيم الإعلام ذكر هذا العلم, أو أن الكتاب هذا الشخص هذا, وعادة أن الزركلي من اصطلاحة أنه يضع أمام الكتاب الذي يذكر في ترجمة المؤلفين يا أما حرف الطاء أو حرف الخاء. طاء أي كتاب طبع بغض النظر أنه طبع محققا أو لا, بس ينبه كل الكتاب مطبوع, أو خاء أنه لازال مخطوطا حتى الآن. وكثير من الأحيان, وهذه من عاداته الحسنة الزركلي, أنه يذكر أماكن وجود هذه المخطوطة ويقول قد رأيت نسخة جيد في الخط كذا موجودة في مكتبة الرباط أو في المكتبة الملكية أو في خزانها الصبيحية أو في الفاتيكان أو في إمبروزيانا مثلا في إيطاليا أو كذا. يذكر كثير من الأحيان أسماء أو أرقام هذه الكتب وأماكن تواجدها. لابد لمن ينسخ المخطوط أن يكون عارفا بمصطلحات ما يكتب. طبعا أنا تعديت نقطة مهمة وهي مهمة جدا. المعاصرين اهتموا في التأليف في قضية أصول التحقيق أو أصول النشر. من أسبق من ألف في أصول نقد النصوص ونشر الكتب اللي هي المقصود فيها مخطوطات عالم ألماني درس في الجامعة المصرية اسمه بريدجس تراسر. بريدجس تراسر ألقى على الطلبة في جامعة مصر محاضرات في كيفية تحقيق النصوص ونشرها على الأصول الأوروبية. ثم نشر الدكتور عبد الرحمن بدوي كتابا اسمه النقد التاريخي, والكتاب مقسم من ثلاث أقسام هي كلها نصوص مترجمة. القسم الأول للمؤلف فرنسي كان مشهور جدا وكان معتمد في وزارة المعارف الفرنسية اسمه لانجلوا وسينوبوس. هذول لهم كتاب اسمه المدخل إلى الدراسات التاريخية, وهذا يفيد اللي يدرس التاريخ عموما أو منهج كتابة التاريخ. لكن اللي يهمنا احنا هني النص الثاني المنشور في كتاب منهج النقد التاريخي اللي يحق بول ماس وهو عالم ألماني, يسمى كتابه نقد النص, وهذا ترجمة كاملا الدكتور عبد الرحمن بدوي. هذا يعلمك حتى في ترتيب النسخ وأمهات النسخ وشجرة العائلة للنسخ. ثم الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله طلع كتابه وكتبه من الكتب الرائدة في الموضوع, كتاب تحقيق النصوص ونشرها. ثم قام الدكتور صلاح الدين المنجد وكان مدير معهد المخطوط في فترة طويلة وفي أول تأسيسه في جامعة معهد المخطوط التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة, وألف كتاب أو رسالة اسمها قواعد تحقيق المخطوطات, وقد اعتمد هذه القواعد بموافقة 6 أو 7 علماء, منهم خير الدين الزركلي ومنهم علامة العراق محمد بهجة الأثري ويمكن مصطفى جواد علامة العراق وياهم. فهذا وأظهر طواقيهم في الطباعة, والكتاب مطبوع في دار الكتاب الجديد في بيروت. هناك كتاب آخر للدكتور المرحوم رمضان عبد التواب اسمه مناهج تحقيق التراث, وقد نشر في مكتبة الخارجي وعرض لمناهج التحقيق بين المستشرقين وبين الشرقيين, لأن فيه منهجين باختصار منهج المستشرقين ويذهب إلى هذا المنهج كذلك مثل الشيخ العلامة حمد الجاسر رحمه الله, أن المحقق لا ينبغي عليه أن يثقل الحواشي بالشروح أو التعليقات أو تفسير الغريب أو التعليق بالمدن أو التعليق بالعلامة, وإنما يكتفى فقط بعرض النص كما هو أو كما أراده مؤلف أو أقرب الصور إلى ما كتبه المؤلف. هذا منهج, وهذا منهج المستشرقين. المستشرقين دائما لو تشوفون أي نشرة نشرت في لندن أو في باريس أو في لايبزيغ في هولندا أو في لينينغراد أو في, راح تجدون الكتاب ما فيه لا تعريف ولا شرح غريب ولا شيء, وإنما يكتب فيه فقط في اختلاف النسخ. أما المنهج اللي ساروا عليه علماءنا ومن أوائلهم علامة العروبة أحمد زكي باشا, فتجد أنه أضاء النص وعرف في ضبط الكلمات المبهمة مثلا في الضبط, عرف في بعض الأشياء, عرف في بعض الأشخاص, وهذا منهج صار عليه وفيه له مؤيدين كثير. بالعكس الحين كثر من المحققين أثقل الهوامش بما يعني يملل القارئ ويكاد يترك الكتاب لدرجة أنه يعرف سيدنا أبو بكر ويعرف سيدنا عمر ويعرف في البصرة ويعرف في بغداد ويعرف في صحيح البخاري أو اسم البخاري أو الإمام مسلم، يعني أشياء ما مالها تذكر الهامش تذكر الحواشي، يعرف بالمعرف اللي ما يحتاج للتعريف أصلا، هو أشهر من المحقق يعني تعرف كذا، وقال لك أول الخلفاء الراشدين أو البصرة مدينتهم في العراق وكذا، ما يحتاج لي. هذه أشياء معروفة، وسبحان الله تجي الأشياء اللي أنت تحتاج أنه يعرف فيها ما يعرف فيه، يعني ما يحتاج إلى تعريف لا يعرفه، يتخطى إلى ما يعرف، وهو معروف عند حتى عند يعني تلامذة المدارس. هناك كتاب آخر اسمه علم التحقيق للمخطوطات العربية للعالم الكبير فخر الدين قباوة، وله وجهات نظر في نقده لبعض الكبار، أصاب في بعضها وأخطأ في آخر، وتعرض العالم الكبير جدا نشر نص من أقدم النصوص العربية، وهو كتاب الإمام المطلب الإمام الشافعي رضي الله عليه، وكان في خلاف بينه وبين، ونقد الشيخ أحمد شاكر في كتابه هذا في كتاب الرسالة. هناك منهج مناهج أو تحقيق التراث أشار له واحد لكنه ضمن كتاب محمد بن دور، الكتاب اسمه في الميزان الجديد، وكان من نقاد عصره أدباءهم. في سنة من السنين نشر عزيز سريال عطية كتاب قوانين الدواوين لابن مماتي. ابن مماتي هو صاحب كتاب الفاشوش في أحكام فراهوش الذي نسب خطأ إلى السيوطي، وهو مؤلف كتاب الفاشوش في أحكام قراقوش. وقراقوش على فكرة ظلم من أعدل الناس رحمه الله، وكان هو المسؤول عن القاهرة أيام السلطان المجاهد صلاح الدين الأيوبي اللي حرر القدس حررها الله مرة أخرى. عزيز سريال عطية حقق كتاب قوانين الدواوين، وقال سأحقق الكتاب على آخر ما وصل إليه علم التحقيق، فإذا به لم يصل حتى إلى أول علوم التحقيق. فتعقب الدكتور محمد مندور في كتابه في الميزان الجديد في مقالتين في آخر كتاب صلقها صلقة مضبوطة، ثم بين أصول التحقيق في المناهج الفرنسية، لأن ثقافة محمد مندور فرنسية طبعا، وكان هو مصير الثقافة الفرنسية والثقافة اللاتينية، هو طه حسين ومحمد حسين هيكل، بينما العقاد مع الساكسونيين مع الإنجليز هو والمازني رحمه الله الجميع. هناك كتاب كذلك اللي هو ضبط النص والتعليق عليه للدكتور بشار عواد معروف العبيدي، أصدر رسالة كنت ناشرها قبل وأفردها في كتاب، وهو ما طبق عليه هذا الضبط النص، وكان دائما يصر على عدم إثقال الحواشي بالتعريفات فيما لا يعرف، فكان دائما يحرص على هالقضية، وكان يدعو فيها حتى إلى تخريج الحديث حتى لو كان كتاب التاريخ أو كذا، أن الإنسان يرجع ويخرج الحديث على حسب. طبعا هو أنا أظن يعني أظن أن في كتب التاريخ وكذا أو كتب الأدب أنك تخرج كتب الحديث هذا فيه تخريج فوق الطاقة يعني، لأن علم الحديث من العلوم اللي صعبة على فكرة، يمكن استسهلها البعض الآن، لأنه تعرف قبل في كل قرن أو كل ثلاث قرون يطلع محافظ مصحح ضعف ويخرج الحديث، الحين بخير ذان عشر حفظ يعني، هذا الفرق بين قبل والحين. نجي بعدين حق قضية معرفة ألفاظ أو مصطلحات الكاتب الذي يكتب بها. من النقاط المهمة أن يعرف طريقة العلامات المستخدمة في الكتابة. عادة قبل لأن النقط كان قليل، النقط اللي هو النقط اللي توضع على الحروف، في كثير من الأحيان لا يفرقون بين السين والشين، فيقوم الكاتب أو المؤلف فيضع سبعة صغيرة فوق السين حتى ينبه أن هذه السين وليست شين، هذا تنبيه منهم لهم للقارئ أن ينتبه أن أنا ما حط حرف السبعة صغير على حرف ما على السين مثلا، فأنا أقصد هنا أنها حرف السين وليست الشين، فانتبه أيها القارئ لهذا الكلام. أو مثلا يجعل تحت الحرف المهمل اللي هو مثل الحاء أي حرف عليه نقطة يضع عليه حرف صغير نفس تحت الحرف، فالحاء يضع حرف صغير حاء تحت عينه تبين هذه حاء ليست خاء وليست جيم، أو التاء يضع حرف تحتها حرف التاء بصورة صغيرة حتى تنتبه أنت يا قارئ أن هذه أقصد فيها حرف التاء تماما وليست أقصد فيها حرف الباء أو الثاء. بعدين عندنا طريقة الوصف. طريقة الوصف في بعض الأحيان لما يقول لك يعرب اسمه يستخدمونها كثير بعض المحققين في هذه المسألة، أنه يجي يقول لك محمد، تجدها يرشوها بزرق بكثرة يعني، يقول لك محمد، أنت قرأ محمد وهذا هذا الجادة طبعا، لكن يقول لك هو بفتح الميم محمد. وكثير من الأسر المغربية تلقى في عيالهم محمد ومحمد، يعني واحد بالضم وواحد بالفتح، هو مثلا محمد ما أدري هذا يا أخي، فيقول لك هو اللي عليه الفتحة، هذا محمد بالفتح، نص على زرق كثير، فتلقى عنده ثلاثة لا وذاك قيم قد كسرة بعد محمد ومحمد ومحمد، يعني عنده ثلاث عيال كلهم محمد بس اللي فرق بينهم الأحرف الأولى. فهو ينبهك إنه بحرف في فتح الميم، أو مثلا يقول لك بالسين المهملة يعني اللي ما عليها نقط، ثم يقول لك بالشين المعجمة أي اللي عليها نقط. في بعض الأحيان يمر عليها الحرف فينبهك أنه ليس مشددا، فلا تقل وفيات العيان، قل وفيات، لأن وفاة على وزن صلاة، تقول صلوات ولا تقول صلوات، فتقول وفيات العيان. فشي يسوي؟ يحط خاء صغيرة الحرف أن هذا مخفف، أو خاء فاء يعني قرأه مخففا ولا تقرأه مثقلا مشددا. لكن الأندلسيين لهم اصطلاح خاص. الأندلسيين حرف السبع عندهم اللي علامة الإهمال عندنا في كثير من الأحيان يحطها فوق الحرف عشان ينبهك أنها يا مشدد أو عليه فتحة أو شدة وضمة. أما إذا أراد الشدة والكسرة فيضعه بشكل ثمانية، يعني إذا وضع الحرف على شكل حرف سبعة عند الأندلسية في مخطوطة الأندلسية يقصد فيه الشدة والفتحة أو الشدة والضمة. أما إذا وضع حرف ثمانية فهو يقصد أن الشدة المكسورة فيها كسر، إذا حرف ثمانية كسر وإذا سبعة ضمة أو فتحة. عندنا قضية اللحق. اللحق والمقصود فيه طبعا هو غير الزيادات اللي يستعملها المحقق في وضع القوسين الإخبار. القوسين الإخبار المقصود فيها هو أن هذه الكلمة أو هذه الجملة كانت من سياق المخطوط نفسه، لكنها سقطت ووجدها مثلا أما في مخطوط آخر أو ثق منه، أو أن وجدها في نص في كتاب آخر منقول النص نفسه هذا المحقق، أو النقل واحد من هالكتاب هذا الموضوع هذا مثلا، ووجد هذه الجملة كاملة موجودة في الكتاب المحقق مثلا أو في مصدر آخر، لكنه سقط من المخطوطة اللي اشتغل فيها. فايش يسوي؟ يسوي قوسين كبار، ما اقصد القوسين اللي مدورة الهلالين، لكن اقصد القوسين معقوفتين او مزدوجين او كذا مزدوجين حتى هي العقيدة زين، فيحط لهم القوسين الكبار على اساس يبين لك انها الكلمة او هالعبارة سقطت من المخطوط الاصلي. في بعض الاحيان تسقط كلمة يسمون هذه اللحق. اللحق تصير بهالمعنى هذا اللي هو لما يصير في السطر فيه نقص مثلا هذا نقص سقطت هذا كلام وهذا كلام، فشي يسوي؟ يسوي هالطريقة هذه نفس مالة اللي جذر التربيع يذكرونها قبل، ويحط الكلمة هنا مثلا الصحيحة وبعدين يحط عليها صح أو صح يا صاد أو صح، يقول لك ينبك إن هالكلمة هذه أصلا موضعها في المكان هذا الفلاني، إما يجعلها على يسار الصفحة أو على يمين الصفحة. عندنا التضريب. التضريب شو المقصود فيه؟ التضريب اللي ممكن يقرأ كثير في القاموس المحيط راح يجد التضريب واضح جدا، إما يحطونها على شكل ثلاث نقط مثل كلمة إذا في الرياضيات، ينبك إنها بين ثلاث نقط هنا والنقط ثلاث هناك زين، إن هذه طبعا تختلف في القرآن. في القرآن لا، لكنك ما توقف عليها، ممنوع الوقف، لا وقفة. إذا بقيت معروف هذا طبعا في القرآن اللي يقرأ القرآن إنك ما توقف، لازم تكمل الآية. وإذا وقفت على عند واحدة منهم لا توقف على الثانية، هذا في القرآن الكريم. في القاموس المحيط منشوف عامة التضريب المقصود فيها هنا أن هذه الكلمة في الأصل هي كذا منقولة بهالطريقة، كتب المؤلف بهالطريقة لكنها خطأ، يعني ينبهك أنها خطأ، وأن الخطأ مو مني أنا كناسخ، ترى الخطأ هذا أنا وجدته في النسخة، يبي ينبهك على صحة النقل وفي نفس الوقت ينبهك أنها خطأ، لكنه لا يتدخل في النص ويجعلها بين مضبطتين يقول لك وجدتها في النسخة المنقولة مثلا اللي يقرأ ممكن من القاموس البحريني يجدها كثيرا يقرأها كثيرا يجد هذا التطبيبتين يلقاهم يعرف أن هذه يسمونها النسخة الرسولية اللي اعتمد عليها نصر الهريني في تحقيقها وفي نشرة للقاموس المحيط. طبعا عندنا طريقة بعض الأحيان تستعمل قضية الثاء فوق بعض الكلمات أو بعض الحروف يبي ينبهك أنها تقرأ مثلثة. طبعا في كتاب مثلث القطر مشهور جدا مثلثة أنها تقرأ بالفتح والضم والكسر ينبهك أنها تقرأ بالثلاث جهات. هناك كتب اتخذت لها بعض الرموز. يعني احنا قلنا من ساعة اللي احنا يقرأ فيكم مثلا كتاب الاختيار شرح المختار الموجود الموصلي في الفقه الحنفي راح يجد يفق في الفقه الحنفي نعم راح تجد فيه الرموز بكثرة حاط لك رمز لكل عالم أو كل مجتهد خالف أبا حنيفة مثل حتى أبو يوسف خلاف أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر ابن الهذيل العنبري مثلا ما له شغل طبعا بالعنبري ما له منتخب الكويت هذا ابن العنبر من تميم. فتجد حتى أصحابه في خلافهم وياه تجد يحط لك خلافهم يحط خلاف الشافعي وخلاف سفيان الثوري خلاف المجتهدين اللي مشهورين بخلاف المعتبر مثل ابن أبي ليلى مذهب من راحة الأوزاعي سفيان الثوري ابن أبي ليلى مثلا هذول كان خلافهم معتبر عند الفقهاء قبل فهم مجتهدين في مستوى المجتهدين الأربعة رضي الله عليهم فيحط لك خلافهم يقول لك هذا قال بكذا وكذا فلما يجي لك الحرف هذا فوق الكلام يعرف أن الإمام خالفه فيه إن المسألة فلا أو يحط لك ثلاث حروف مثلا يعرف أن مالك والشافعي وزفر خالفوا الإمام في الموضع فيحط ثلاث أو حرفين مثلا. أما إذا جاب الكلام في المسألة الفقهية هذه وما حط أي حرف فأعرف أنهم العلماء أو الأئمة موافقين في هذه المسألة. يضع حروف للأئمة المخالفين لأبو حنيفة للمؤلف هو المؤلف مؤلف في كتاب الفقه الحنفي فلما يضع حرف على هذا مثلا مثلا حرف الشاء مثلا والشاء رمز الشافعي على سبيل المثال اعرف ان هني خالف الشافعي وياه في المسألة تخالفه مثلا الدم طاهر مثلا عند الشافعية عند الحناف نجس زين فيحط لك المثلا الدم نجس يحط شيء عارف ان هي لا انها قالت الامام الشافعي لانها ان طاهر وتقدر تصلي والدم يفعب وحديث الرسول هذا كلهم حديث طبعا فكل له منزعه فيه واجتهاده. طبعا بعدين في بعد توسعت قضيه الرموز لما نجي عند عصر فيروزابادي في قاموس المحيط استخدم كثير من الرموز هو كتابه اصلا مختصرة قاموس المحيط من كتابه العواب اللامع الضخم جدا أقول ممكن رأيتها وصل إلى 60 مجلد فقلت توفر على المسلمين فاستعمل الرموز بكثرة فالدال مثلا للبلد أو بلدة التاء للقرية العين للموضع الجيم للجمع الجيمين لجمع الجمع الثلاث جيمات لجمع جمع الجمع زين وعطاك سوينا حركة جميلة في الكتابة اللي أعطانا أوزان كل كلمة عشان تعرف حتى مضارعها طبعا سبقها أنت يا مختار الصحاح الإمام الرازي الفقيه الحنفي الكبير صاحب تحف الملوك هو نفسه اللي اختار من الصحاح وسمى كتابه مختار الصحاح وعرض أوزان لكل فعل عشان تعرف الماضي والمضارع منه وهذا من باب الصرف طبعا لك نستخدم في النحو. فلما جاء الإمام الفيروزابادي المتوفى 18 هجري وكان هو على فكرة من ذرية سيدنا أبو بكر الصديق يعني هو ابن الجوزي من أحفاد سيدنا أبو بكر الصديق هذا من المشهور طبعا أنهم حتى ابن حجر لما جاء فرض الدرر الكاملة وترجم له قال وكأنه دفع بالصدر يعني أنا أدلة قوية لكن ما أنا مستشعب أنه فعلا من ذرية أبو بكر الصديق. طبعا الفيروزابادي من أشهر الناس بذل الغالي والنفس في شراء الكتب كان لا ينام حتى يحفظ 200 صدر هذا مشهور عنه رضي الله عليه أنه كان لا ينام حتى يحفظ 200 سطر عن ظهر قلب وكان إمام في اللغة الله يرحمه وله كتاب في تراجم الحنفية مع النشافعي فاستعمل بعض الرموز وأشارها في مقدمة الكتاب هو طبعا قال كتاب هذا القاموس القاموس طبعا يعني المحيط فهو القاموس المحيط يعني البحر الأعظم المحيط فيما اختلف من لغة العرب شماطيط شماطيط يعني شمطوط يعني متفرق يعني فهو يجمع أصول اللغة وكتاب القاموس المحيط في تقريبا 60 1000 مادة لغوية أو جذر لغوي، بينما أكبر كتاب في جمع المواد اللغوية تقريبا تاج العروس حوالي جمع 120,000 تقريبا، ولسان العرب فيه حوالي 80,000 جذر لغوي. وأذكر أن الدكتور العلامة المرحوم عبد الله الفروخ قال بسوي مقارنة بين أعظم الشعراء الإنجليزي اللي هو شكسبير وبين أحد شعراء العرب اللي هو الفرزدق، فيقول وجدت أن شكسبير استعمل في ألفاظ الإنجليزي وهو أعظم شعراء الإنجليزي 7,000 لفظة، بينما الفرزدق استعمل 70,000 لفظة، وهذا أحد شعراء عرب مو معظم شعراء عرب يعني. 70,000 الفرزدق الشعر حجة ما أنه حتى أنه في الفرزدق الذهب أصيب نعم نعم، هو في ناس مشهورين ما شاء الله في الذرمة ومثل الفرزدق الشعر مليء بالغريب. فحنا نعرف مصطلحات مثلا القاموس المحيط حط المصطلحات هذه اللي هي قلنا مثلا هاء أو التاء اللي هي البلدة، الدال بلد، العين موضع، الجيم قلنا جمع وجمع الجمع وجمع جمع الجمع، وعندك مثلا لما يقول ميم يعني انه معروف او يقول لك هذا نبت هذا حيوان وكذا. تجي بعدين يتوسع فيها عقب عصر السيوطي رحمه الله، السيوطي من أمة المسلمين الكبار حتى سمي كتب لان امه كانت في المخاف فبعثها ابوه ابو السيوطي بعث امه قال اتيني بالكتاب الفلاني، فذهبت لمكتبة ابي فولدت السيوطي في المكتبة فسموه ابن الكتب، وله من التأليف ما يقارب 1000 كتاب، فهو تقريبا تقريبا يعني أكثر مؤلف يمكن حتى لا ما استعدنا في العالم يعني، إنه ألف حوالي 1000 كتاب مع بعض الكتب اللي فيها مجلدات وبعضها مجلد وبعضها رسائل رضي الله عليه. وقام الخازندار والشيباني بتأليف كتاب اسمه دليل مؤلفات السيوطي، كما قام العالم جميل أحمد بتأليف كتاب عن مؤلفات السيوطي، وفي بعض الدكاترة خصصوا كتب حق بعض الحسين محفوظ حق ابن الجوزي مؤلفات ابن الجوزي، مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن بدوي، رائد الدراسة عن الفارابي القرديس عواد، رائد الدراسة عن المتنبي القرديس عواد، في بعض خصص لبعض العلماء مؤلفة السيوطي. لما جاء حط له رموز عشان حاول أن يجمع كل الأحاديث النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام ليجمع أقواله، فجمع كتابه الجامع الصغير. الجامع الصغير حاول أن يجمع فيه السيوطي كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قام بكتابه الكبير اللي هو جمع الجوامع أو الجامع الكبير بجمع كل الأحاديث النبوية من قول وفعل وتقرير. الجامع الصغير بالنسبة للأقوال القولية للحديث القولية، أما الجامع الكبير أو جمع الجوامع فهو كل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا فيما بعد رتبها العالم الهندي الكبير المتقي الهندي في كتابة كنز العمال. طبعا السيوطي حط رموز لكل مخرجي الأحاديث النبوية من مسانيد أو معاجم أو جوامع أو مسانيد أو مشيخات أو أجزاء حديثية ليرجع لها، فحط لكل واحد رمز، لكن المشهورين هم الستة رضو الله عليهم، البخاري خاء ومسلم ميم وابو داود دال والترمذي تاء وابن ماجه قاف، لكن والنسائي نون، لكن المشكلة في ابن ماجه في بعض الأحيان يضعونه بالهاء ومرات بالقاف، لكن السيوطي يعتمد القاف المتفق عليه أي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن صحابي واحد، هذا ما يسمى المتفق عليه. يعني في كثير من الأحيان نقول رواه شيخان رواه البخاري ومسلم أو متفق عليه، متفق عليه لما يكون المخرج واحد، الصحابي المروي عنه بسنده البخاري ساقه، البخاري مات 256 والإمام مسلم الحجاج مات 261، هذول كلهم تلاميذ بعض، مسلم تلميذ البخاري، فلما خرجوا إذا خرج عن نفس الشخص الصحابي يعتبر هذا الحديث حديث ثاني، إذا خرج من صحابي آخر يعتبر حديث منفصل لأنه أخرج عن صحابي آخر رضي الله عن سادة الصحابة. فاستعمل السيوطي هذه القاف، عنده مشكلة يستعملها متفق عليه ولا يستعملها ابن ماجه، زين شو الصلة بين القاف وابن ماجه؟ لأن قزويني، فالقاف هي بلدة قزوي. في طبعا في مصطلحات الحديث ثنى مثلا حدثنا، أنا مثلا أنبأنا، زين مثلا يقول لك حاء تجدها كثير في كتب الحديث، حاء أي إنما يتحول السند من حاء طريق إلى آخر فيقول لك حاء أي وحدثنا فلان بطريق آخر، يعني أنا عندي نفس الشيخ أو شيخ شيخي أو شيخ شيخ شيخي قالوا هالحديث منه مرة عن الشيخ على سبيل المثال أنا أقول مثلا حديث أول حديث الرحمة رحمه نفهمهم الله أروي عن طريق الشيخ الفاداني عن طريق الشيخ عبد السلام حبوس وأروي مثلا عن الشيخ عبد الله الزاهدي الطريق آخر طريق سلسلة الهند وبني عن سلسلة الحجاز وتروي عن سلسلة محدث المغاربة فتختلف فتقول بعد ما أخلص سنة دي في الطريق الحجازي من قناة الشيخ ياسين الفاداني أقول حاء حدثني حافظ الله الزاهدي وثناء الله الزاهدي هذا حاء أقصد تحول الإسناد من طريق إلى آخر. طبعا النسخ المخطوط تقوم أول عملية فيها المقابلة عن النسخ ثم تعتمد نسخة أم وهذه طريقة اللي معتمدة الآن عند المحدثين أنك تختار نسخة أم أو تسمى النسخة الأصلية أو الأصل هي التي تنقل بها ثم بعد النقل تراجع ما كتبت على النسخة شوف أنك أنت وهمت لأن ما بروح واحد يكتب ينسى أو تنتقل عينه من سطر إلى سطر لكون تشابه هي كلمتين متشابهات فتنتقل عينه من سطر إلى آخر فيقول لي كم حصلت معي كثير طبعا تنتقل عينه فيجد الكلمة وراء السطر اللي وراه فيتابع وراه وينسى سطرين مثلا زين يوزنا قابل بين النسخة الأم وبين ما كتبتها طبعا دائما يثبت في هامش النسخة أول الحاشية الفروق اللي بين النسخ المحتملة وأنا والله مع رأي الدكتور اللي يقول أن الأفضل أن الواحد يعني لا يستخدم طريقة المستشرقين بألف وباء وجيم هم دائما يستخدمون A B C لو تشوفونها في طبعات ديغوية مثلا للمكتبة الجغرافية أو الشعراء لبقطيب الدين أو يحطون الطريقة A B C D فحنا الأفضل إذا كانت نسخة من برلين نقولها باء مثلا أو بريطانيا مثلا نحنها حرف الراء أو باريس حرف السين عشان اللي شاف قراءة في المقدمة يعرف هذا أي نسخة اللي قاعد يراجعها دائما شك في نفسك قبل لا شك في الناس هذه قاعدة مهمة جدا دائما إذا واجهك كلمة سهلة وفي نسخة كلمة صعبة لا تقرأ السهلة الصعبة هي الأصح شيء غريب طبعا ها؟ ليش الواحد يشك بنفسه لأن الناس كنت بتصوره أنه إنسان إذا ما كان عالم طبعا الناس دائما لما يواجه كلمة مثلا في نص قاعد يسخه وما عرف الكلمة أول ما يطلع عليه الكلام العام اللي كلمة يسمع ما يطلع عليه الكلام الصعب فيحط كلامه فعرف أنه اختياره دائما هو للأسهل له فاختار القراءة الصعبة حتى أذكر الله يرحمه كان ناشر نص أحمد أمين في الدفاع عن المؤانسة وتعقب أحمد الزين على رحمة الله عيني بين أبينا زين ما شاء الله يا دكتور ما شاء الله فقرأ النص الأسهل أحمد الزين كان ضرير أعمى على فكرة ترى هو محقق نهاية الأمر 33 مجلد أعمى هو محقق نهاية الأمر في فيلم الأدب النووي المتوفى 933 33 مجلد هو اللي محقق وصبح الأعشى كذلك لا وكانوا منهم تصحيح وياه حافظ إبراهيم الشاعر وأحمد رامي عبد الجود الأصمعي عبد الجود الأصمعي اللي حقق الأمالي مثلا هذول المصححين في دار الكتب حافظ إبراهيم أحمد رامي الشاعر الشهير اللي يعني شاعر معهم كلتهم زين أحمد الزين شاعر كبير ترى وكان ضرير وكان يقرأ من أشهر الناس في قراءة المخطوطات الصعبة كان يطلع عليه نص فيقول لا ده في خطأ وكان من أشهر الناس في قراءة المخطوطات الصعبة محمد رشاد عبد المطلب رحمه الله وليش السبب؟ السبب أنه ماهل سيوة وسيوة واحد سيوة في مصر واحد سيوة في مصر بل وأكثرهم فخطها مسلم عليكم مليون مليون 3000 مليون سنة فالخط سيء جدا فمتعود على رسائله ويقرأ عن جماعته فلما جاء المخطوطات صار عالم فيها الله يرحمه راه يقرأ المخطوطات لأنه متعود على جوابات بعد الجواب فلان هذا الشنجيش وفلان طاح وفلان جن سجن فخطهم سيء جدا فتعود من قراءة الرسائل أن لما جت المخطوطات راه يقرأ المخطوطة ما شاء الله فهذا من فوائد رشاد عبد المطلب عليه رحمة الله فالواحد يقرأ المخطوطة يشك في نفسه أول ولازم يعرف مصطلحات العصر اللي يتكلم فيه عشان تجد أن لما أحمد الحوفي عليه رحمة الله له كتاب عن نهج البلاغة مدحوه في عالم من علماء مصر الكبار، ولعله أول ما أخذ الدكتوراه من جامعة المصرية له كتاب اسمه الشعر أو الحياة العربية من الشعر الجاهلي، كان أساتذتنا منهم العلامة البسيوني عليه رحمة الله كانوا يوصينا بقراءة هذا الكتاب اللي هو كتاب الحياة العربية من الشعر الجاهلي. أحمد الحوفي لما صار سوى دراسة عن نهج البلاغة قال لا شك في كثير نصوص لم تخرج من فم سيد علي بن أبي طالب. ليش؟ لأن وجدنا مصطلحات كلامية ما طرحتها في القرن الثالث الهجري مثل الجوهر الفرد ومثل الجوهر الذي ينقسم، هذه مصطلحات كلامية لم تخرج إلا في القرن الثالث، فالواحد يكون حذر في استعمال مثل الآن لو كتاب يعني الواحد يستعمل كلام من عصرنا يحاول يطبقه على لازم واحد يعرف يعني مر عليه كثير أحيانا عشان احنا عندنا مشكلة هذه، وهذا مهم جدا اسم الكتاب يا جماعة مهم جدا. في يوم من الأحيان لما تقرأ كتاب ما تجد معاني الألفاظ اللي قرأتها من الكتاب موجودة في المعاجم، لأن أغلب معاجمنا وقفت عند العصر الجاهلي اللي حسب قاعدتهم لأنهم يفسرون الكتاب والسنة، فمو بحاجة إلى الألفاظ المولدة اللي خرجها فيما بعد أو الألفاظ المعربة، فهم احتفظوا بالألفاظ اللي قال في عصر الاستشهاد اللي هو العصر الجاهلي إلى عصر القرن الأول الهجري. ما قال ما كتاب ما يرشي لحين حتى النص اللي مزعى ما قرأت عليه كله ما قرأ أنا أقول إقرأ نكمل لأني راح أستمر. هذه المشاكل تجدها ما تجدها في المعاجم، زي شو الحل؟ يا ترد الكتب المعربات أو كتب الدخيل المعرب للجواليقي مثلا حواشي بن بري عليه، أو تشوف كتاب الخفاجي زين، هذه بعض الكتب المثلين. لكن قام مستشرق هولندي كبير جدا اسمه رينهارد دوزي وألف كتابه تكملة المعاجم العربية وترجم في العراق على يد المرحوم سليم النعيمي في العراق، طبع فيه 11 مجلد، وممكن يفيدك بعد كتاب معجم مثل اللغة لأحمد رضا وكتاب محيط المحيط على أخطاء الكثيرة فيه، في حاط بعض الألفاظ المحدثة لأن مرات يمر عليك مصطلح، أنا مر علي مصطلح شابورة في مخطوطة اشتغل فيها من معنى السياق تفهم أنها مكان دائري أو مكان مثلث لكني لم أجدها. الشابورة عند السعوديين البصر، عند المصريين الضباب الشابورة، لكن أبيها بهالمعنى هذا قعدت سنة وسنتين ما عرفت الشابورة. وإذا بزيارة الأستاذ أيمن فؤاد سيد إلى الكويت 94-93 قلت له دكتور مر عليك كلمة شابورة؟ أنا أعرف معناها بس أبي لي شيء يسندني في الموضوع. قال أيوة الشابورة لو شفت تقوم البلدان قبل الفداء تجد راس البحر طريقة شبه جزيرة وسمى شابورة، كاتبها شابورة قبل الفداء. إذا هي المنطقة المثلثة الشكل. ثم وجدت نصر المقريزي وكان النساء في عصره وكانت النساء في عصرنا يضعون شعرهم كالشابورة يعني البكرة يعني القتيبة اللي يحطونها شديد يعني، فذاكرين معنى هذا الشابورة. مر علي مثلا كلمة المهم أن المأمون لما تزوج قطر ندى بنت خماروي يقولك فعمل المهم العظيم. المهم حنا نعرف أنه مصدر كلمة يعني المصدر المهم يعني يهم أو مهم أو أهم، لكنها بالسياق تعني شيء آخر تعني الاحتفال. وعلى كثر البحث وجدت نصين في المقريزي في كتاب السلوك يقول في هذه السنة زوج الأمير طاز ابنه إلى ابنة فلان بلان فعمل له المهم العظيم، أن حفلة عرس مثلا أو احتفال، أو واحد يقول ختن ابنه فعمل له المهم العظيم. هذا نصين الثاني الواحد يعرف لازم ألفاظ. لقيت نص مثلا كلمة في المسعودي يقول حدثت سرقة في بغداد ثم استدعى التوابين الخليفة. التوابين احنا عندنا منه طبعا طمعونا في التاريخ التوابين اللي قادوا المختار بن أبي عبيد للثأر من قتلة الحسين رضي الله عنه، عندنا التوابين المعنى التائب للذنب لكن في خذها في العصر العباسي معنى آخر. التوابين اللي استدعاهم الخليفة كما ذكر المسعودي في مروج الذهب هم الناس الذين قطعت أيديهم بعد السرقة فكان يأتون بهم عند الخليفة عشان يعلمون طريقة السرقة منه. هذا شفت الفيش بالتشبيه هذا من طريقة البوغة هذه مثلا سرقة منه من طريقة من عصابة منه عصابة أبو الليل ولا عصابة فلان ولا منه يقول هاي طريقة فلان، فهذا كانوا يستعنون فيهم الشرطة للتوابين يسمونه خبراء يعني خبراء بعد القطع. طبعا بعد القطع صاروا خبراء يعرفون طريقة كل واحد وسرقته، هذه سرقة الطرار فلان. الطرار في العصر العباسي تعني السارق ولا تعني الشحات في أصله، لأنه مختلف تماما. فالواحد لازم يتابع المصطلحات هذه ويعرف فيها المراجع، خصوصا تكملة المعاجم العربية. ما أدري أطول ثلاثة دكتور، أنا كنت أقرأ النص. يلا نقرأ بس النص اللي وزعته عليكم، نحاول نقرأ يعني كأسلوب هذا كتاب الزهور المختطفة في تاريخ مكة المشرفة للإمام تقي الدين الفاسي، العالم الكبير اللي عاش في مكة وخلدها في مؤلفاته. الزهور المختطفة في تاريخ مكة المشرفة، هذا نشرته أنا الكتاب سنة 96، وكان بتكليف من إدارة الوقف، وكان الطلب مني إن ينشر كتاب كما هو بخط المؤلف. أنا أعمل له مقدمة وأذكر مؤلفاته وأسوي له كشافات في الفهارس، يعني فارس كشفات في الأعلام وفي في الأماكن وكذا وكذا، فنشر كما هو. وهذا على طريقة تسكيل القديمة اللي نشرها في معهد في في في فرانكفورت. فما أدري تبون إذا نقرأ اللي عندكم، ممكن يقرأ عشان يعني يقرأ النص اللي وزعته عليكم. العفو، أنت الطريقة اللي استخدمتها هي نفس المخطوط نفسه؟ إيه نفس المخطوط مع إضافة مقدمة له وفهارس في آخر الكتاب. فاحنا من ضمن هذه ما اللي يحب يقرا. تفضل اخوي. اي تفضل، لو على الاقل الفقره الاولى يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وتمم. الحمد لله الذي جعل لمكه في الفضل مزايا وخصصها ببيته الذي هو لمكه للبرايا قبلته. قبلته اي للبرايا وبحجه. وبحجه الذنب مغفور وبالطواف به تكثر اللجوء. أحمده على ما مر من به من النزول في حماة، وأسأله دوام ذلك مدة الحياة. خلاص جزاك الله خير، ما شاء الله ممتاز. من اللي يكمل وياي يا شباب؟ حد يكمل ولا نخلي أخونا يكمل؟ أقرأ. إيه تفضل أخو. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي منح شارب ماء زمزم بنيل المنى، وأشهد أن نبينا محمدا أفضل من حج ورمى الجمار بمنى. صلى الله عليه وسلم ما وقف واقف بعرفات والمشعر، ورضي الله عن آله وأصحابه ما سعى ساع بين الصفا والمروة وبين الميلين الأخضرين. أخضر لا أحضر أحضر لا أخضر وين بحسين أحضر. أحضر أحضر هو سير من أنواع السير، مثل ما تقول حنا الخبب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين الميلين يحض على الخبب، فأحضر أي أحضر الفرس أسرع في عدوها. فهي كي مصطلح، علشان ساعة أقول لازم واحد المصطلحات العصر. نعم، يعني أحضر هو ضرب من ضروب العدو أو الركض أو أسرع أو نهد في سير الحد. نعم صدق. أما بعد فهذا ما وعدت بذكره في كتابي العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين من أخبار مكة المشرفة وحكم بيع دورها وحكم بيع دورها وإجارتها وأسمائها وحرمها وحدوده. نعم. وشيء مما يختص بذلك من المسائل وفضل الحرم ومكة والصلاة فيها على غيرها وغير ذلك من فضلها وحكم المجاورة فيها وفضل الموت فيها وفضل أهلها وفضل جدة والطائفة وغير ذلك. ترى جدة جيمها مثلثة على فكرة، تقول جدة وجدة وجدة لا صح، بس الأفصح جدة. وغير ذلك من خبرهما وأخبار الكعبة المعظمة وفضلها وفضل الحجر الأسود والركن اليماني وفضائل الأعمال المتعلقة بالكعبة وخبر الحجر الأسود والحجر بسكون الجيم. شفت هذا الضبط بالوصف؟ نعم الضبط بالوصف بسكون الجيم، هذا بنسميه احنا الضبط بالوصف. ومقام الخليل عليه السلام والأماكن التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها حول الكعبة والأماكن التي يستجاب الدعاء فيها بمكة وحرمها وخبر المسجد الحرام وزمزم وسقاية العباس رضي الله عنه والأماكن المباركة صح. بمكة وحرمها والأماكن التي لها تعلق بالمناسك صح. وما علمته من المآثر بمكة وحرمها وأخبار جاهلية جاهليه وأخبار جاهلية وإسلامية لها تعلق بالحجاج وغير ذلك، وما علمته من ولاة مكة في الإسلام على سبيل الإجمال، وهذا الأمر لم أرى من عني بجمعه قبلي، وجميع ذلك ملخص من تآليفي شفاء الغرام هذا حق الدكتور عمر عبد السلام تدمري بأخبار البلد الحرام، وجعلته 40 بابا كاملة، وسميته الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة، ولي في معنى هذا التأليف ثلاثة تواليف أو تواليف صح. نعم أخر أحدها يسمى تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام، وهو أكثرها بعد شفاء الغرام أو شفاء الغرام، والآخر يسمى تحصيل المرام من تاريخ البلد الحرام، والآخر يسمى هادي ذوي الأفهام إلى تاريخ البلد الحرام. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. الله يوفقك. هلا لا هو ذاك الوقت هو يعني يبونه مثل ما يكون. شوف الكتاب المؤخر لأن خط المؤلف تخيدين الفاسي هذا الكتاب. ها هذا صعب المؤلف سبحان الله. أنا مرة تجيب كتاب بن طلون لأنها نسخة وحيدة وخط بن طلون دقيق جدا. ما أدري إذا في أحد منكم عنده سؤال أو شيء عن المحاضرة أو شيء. أي تفضل محمد. الورقة اللي جابت جزاك الله خير الورقة اللي أمامنا الآن، هل نقدر نستنتج منها مثلا وضع كلمة وإخبار تحت الورقة؟ هل هذا في زمن معين؟ لا هذا يسمونه نظام التعقيبة. بس مو كل مخطوطات يعني. لا مو كل مخطوط بس أغلب المخطوطات المعترف لأننا عالم هذا إمام أقصد فترة زمنية نستقصي منها. لا حتى اللي قبله في القرون اللي قبله فيها نظام التعقيبة. الصلاة حاطها واضح أيوه هذه دائما لأن حسب الرسم القرآني غالبا يكتبون الصلاة والسماوات بالرسم القرآني. ما نأخذ منها فترة زمنية يعني. لا هالفترة هذه لا بالعكس أنت تقول النقط والنقط تلقى مخطوطات لمن حجر المتوفى 911-852 مو منقص في تقريب التهذيب في نسخة فقيدة من أفضل النسخ واعتمد عليها الشيخ محمد عوامة في إخراجها الأخير لتقريب التهذيب. مسولة بخطوة. إيه ما عليها نقط. ما في بعض الأسماء فيها نقط. من 27 نسخة. ويتقدم يعني متأخر من حجر حتى ابن تيمية رحمه ما كان خلق التحلل. سبحان الله بعض العلماء ما أدري أنا في علاقة بين أخلاقي الجميل وبين العلماء سبحان الله. إيه تفضل. طبعا الشكر موفور للأخ الفاضل المهنة والآن عرفنا قدره بعد هذه المحاضرة الماتعة، لكن أنا أعصب علي في إخراج هذا الكتاب بنسخة المؤلف. نعم نسخة المؤلف لها نفاستها ويعمل البعض على إخراجها بطريقة الفاكسيميلي هذه إذا كان المؤلف خطه جنين. مثلا عندنا مثال رحلة عبد الغني النابلسي الحقيقة والمجاز في رحلة إبان الحجاز نسخها ولده بخط رائق، فبالتالي أصلا نشرها مما يقرب الأذهان لهذا المخطوط العربي، وفي الوقت أصله يستطيع الباحث أو القارئ العادي أن يقرأ، لكن خط تقي الدين الفاسي يعني ليس بالجيد. أعطيك ربي ربي الله يسلمك، لأن الكتاب هذا من محفوظات أو من تركة علامة الكويت عبد الله بن خلف الدحيان، وحنا شيء هذا نفتخر فيه أن كتاب بخط الفاسي من محتويات مكتبة عالم كويتي، فهذا هو كان مشروع هذا المقصود فيه، مو عشان خطه جميل لأنه من مقتنيات الشيخ العلامة عبد الله بن خلف الدحيان رحمه الله، فعشان كذي إحنا نشرناها نسخة وإن كان خطه مو جميل. أنا عرفت السبب. استاذ مهنا إذا سمحت لنا أنا ودي. الله يستر منك. حدثنا بعد ساعة ثانية الله يخليك. يا تناموا شديد. أنا ما أبي أسوي ثقيل عليكم يعني. علي واحد اثنين. الله يجزاك. قبل شوية عن كلمة الشابورة. نعم. في اللهجة المصرية. بالضبط. المريخ نسمي مريخ. أيوة مريخ وقت الصباح. لكن أنا في ظني لها معنى آخر. الله يستر. الشابورة هي مؤنث شابور. أيوة. هذا ذكرتني من مكتب محمد اللي يقول واحد يقول حق واحد مدرس يقول حق طالب يقول لها ما معنى سلسبيل؟ قال والله ما أعرف. قال زين سبيل. قال سبيل معناها طريق. قال سلسبيل قال طريق. نفس الطريقة هذه. حقيقة الوضع أن أنا أول مرة حضر في مؤتمر مع مجموعة من العلماء وبعضهم قد يكون لهم شأن كبير في المستقبل، وأنا أعتقد أن هذه فرصة يمكن لا تتكرر مرة ثانية عندما نلتقي بعالم جليل مثل مهنة، أخ عزيز وأستاذ كبير. وأرجو أن الآن هذه المحاضرات التي حتتم في 3 أيام أتمنى أنها تجمع وتخرج في كتاب حتى نقدر نستفيد منها عندما ننفرد كل واحد في بيته ويقعد يتمتع، لأن المحاضرة اللي سمعناها منك هي الحقيقة أخذت لها ساعة ونيف من الوقت، لكن أنا أعتقد لما نقعد كل واحد في بيته ويمسك الكتاب والكلام اللي قلته لنا، أنا صراحة ما أعرف، أنا اللي عمري الآن تجاوز أعماركم كلكم ما أعرف هالمعلومات هذه كلها، وأنا يمكن محظوظ أني حضرت الآن واستفدت في هذه المعلومات القيمة. بالنسبة للأخ اللي يقول لك إن الذي أنت توليته من حول شرح مال النابلسي، ما عندنا غيره، منين لنا غيره؟ هذا مال الشيخ عبد الله خلف. بارك الله فيك. جزاك الله خير. تفضل أخوي. دكتور. أنا مالي دكتور، مالي دكتور ترى. إن شاء الله إن شاء الله ما أبي أصير دكتور من الحين، ما أبي. الله يجزاك الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. بالنسبة للأسماء زمان كان كلها سجع، شو السبب؟ أسهل، العرب العرب شعب بلاغة، شعب بيان. يا رب ينتقلون إلى شعب العمل الآن، يعني طبعا تحررنا فلسطين وسوريا والأشياء، لكن العرب شعب شعب شعب بلاغة طبعا، يعني أهم شعب يعني أو الشعب فئة الأولى البلاغة. عشان كذي تجد في أيام سيدنا عيسى كانت المعجزات الطبية مثلا إحياء الموتى، إطلاع الأبرص، سيدنا موسى مثلا كان السحر منتشر فلازم يقهرهم في حجتهم أنه يشوف الباي يضرب أو كذا أو كذا، والأحوال الجوية. العرب أمة بلاغة، عبدة البيان، يعني استغفر الله كانوا يعبدون الكلام الجميل. الفرزدق مرة قال له بيت شعر، أبو حسين وين أبو حسين؟ طلع وين راح؟ بحسين أنا أدرى بمواضع السجود. إيه أنا أدرى، يلا ما سجد لما سمع البيت جميل سجد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع مدح واحد وذمه في نفس الوقت قال إن من البيان لسحر عليه الصلاة والسلام. لحد الآن يعني ابن حمص باب المجرمين يوم ثاروا على مرسي قالوا ما عاد شيء يخطب غير مفوه، زي ما جاكوا اللي الحين مو مفوه راكبوا الشغل عدل بغض النظر زين. فالعرب دائما ملوك البيان، يعني ملوك البيان يطربون. عشان شديد تجد مثلا بعض الكتب مثل تاريخ ابن خلدون، ديوان العبر، العبر وديوان المبتدا والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصره من ذوي السلطان الاكبر. شوف هذا عنوان بعد بيزيدها بتيسر قصيدة زين. فهم هذا العرب شديد، او مثل كتاب وليد الاعظمي في رد على الاصفهاني، السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني. عاد كان واحد من مشايخ الكويت الله يرحمه عليه رحمة الله، عليه الشيخ المرحوم أحمد غنام الشيد، كان صاحب طرفة عليه رحمة الله. كانوا المشاركين من فلسطين ومن مصر ومن لبنان ما يعرفون الأسماء المناطق الكويتية، فيمر عليهم يقول لهم مثلا مر عليكم اللؤلؤ والمرجان في تاريخ أحمد خيطان؟ قال لا والله ما. زين القزل المتدلي في تاريخ أخبار حولي؟ قال لا والله ما. مخطوط هذا؟ قال لي مخطوط هذا. لا أحمد. فيعطيهم الأسماء هذه المسجوعة وما عليه رحمة الله. كان معروف بالنكتة عليه رحمة الله، توفى قبل 60 عليه رحمة الله. فحد في عنده سؤال أو شيء؟ أي سؤال هناك؟ أي تفضل. بس حبيت استفسر عن مثل دائرة مثل رمز شكله كأنه رمز فيه السطر 1 2 3 4 كلمة الحياة، كلمة الحياة إيه إيه خلاص وقف مثل الفقرات إيه وبعدين تصير هم معناها بلغة مقابلة يعني أنا مسك نسختي وأنت مسك نسختك ونقرأ يا بعض لو وصلنا هالمكان قرأنا كملنا الفق مع بعض يا أنا أقرأ عليك شيختي أو أنت تقرأ علي أنا شيخك وصلنا الحياة وقفنا نون بلغة مقابلة هذا اللي نستعمله الآن في التحقيق العلامة نور الدين عتب الله يحفظه وإن شاء الله يختم له بعافية إن شاء الله وصحة وخير متبع في تحقيق المخطوطات نفس اصطلاحات المخطوط نفسه طبقها في كتاب نزهة الفكر شرح حكمة النظر وطبقها في مقدمة علوم الحديث وطبعتها أجود من طبعة من الشاطئ بكثير بصراحة في الشغل اللي يشتغلها الشيخ نور الدين عتب يطبق هذه المصطلحات القديمة مالت العلم الحديث طبقها حتى في يقول بلغة هنا مقابلة يعني لو شوف كتاب المغني في الضعفاء طبعا هذه السالفة الوحدة المغني يعني الواحد لما يعرف لازم مصطلحات المغني عند المحدثين غير عند النحويين مغري وقدامة عند الفقه الحنبلي وفلوق المقارن المغري اللبيب عند النحويين في النحو المغري في المحدثين المغري في أسماء الرجال للذهبي في الضعفاء مثلا لازم الكامل الكامل في التاريخ الكامل في اللغة والأدب الكامل ففي سؤال ثاني إخواني لكن ما في المؤلف رسم هذه الأشكال وبين معناها في المخطوط أو معنى وجودها على حسب تقريبا عبد السلام هارون في كتابته أكثر من 10 تقريبا استعملها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني طبع شوي قليل بشار عمر المعروف طبعا في هذه مهمة المصطلحات هذه الرموز مهم الواحد في في في في في معرفة رموز المخطوطة مهم ويا ليت كل واحد يحقق كتاب أن هجرة للمؤلف اللي حقق له كتبه كلها عشان يعرف حتى الفاضل يعني كل كاتب في الدنيا الآن له لازمة لازم تعرف يعني أنا من يقرأ كلمة جهيرة أعرف إن الكاتب محمد رجب البيوم الله يرحمه أشوف كلمة ممتازة تتكرر من كثرة أعرف إنها من كتب عبد الرحمن بدوي في كل واحد يستعمل ألفاظ معينة في كل لازمة له زين الجاعر اللي يصير عنده ضرب على كتبه يدري هذا كتاب الجاعر يعني حتى لو ما يدري من كتاب مجهول المؤلف بهذا كتاب الجاعر أو هذا كتاب أتمنى أستاذنا اللي بيشتغل في النصوص ويريد يحقق مخطوط أيا كان يروح يمسك العواصم للقواصم الذي حققها محي الدين الخطيب ويتقطع أثره ويشوف شلون يقدر يمشي يشرح النص ويشرح ويطلع المخطوط كان مخطوط انا اعتقد ان كان محقق كبير الله يرحمه وضع اللبنه الاولى للمحققين نعم على خاطر في سؤال ثاني يا جماعه ولا شيء الشكر موفور لاخينا الفاضل غدا ان شاء الله هناك تغيير يسير في الجدول فغدا نلتقي اساتذه الافاضل استاذنا الدكتور محمد حسان طيان بدلا من استاذنا الدكتور محمود مصري يحدثنا عن توثيق النص ثم استاذ الاجيال الاستاذ ابراهيم شبوح يحدثنا عن قراءه النص ثم أستاذنا الدكتور يحيى أمير علم يحدثنا عن تحرير النص إن شاء الله نلقاكم على خير في التاسعة صباحا إن شاء الله.